يطرق مسامعنا فينتفض القلب حبا له وشوقا للعيش في أيامه المعدودات. إنه الحج. إنه الحج. إنه الحج. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تهتف القلوب من أجله وتسارع الخطى لأيامه، يبدأ الحنين والشوق من أول قدم توضع حتى ترفع مغادرة، تتساقط الدمعات وتزيد نفحات الإيمانيات. هناك لا تظمأ القلوب أبدا، فسقاؤها تلبية وذكر ودعاء. هناك حتى الليالي لنسيمها روحانية تنعش الفؤاد المضطرب. وفي عرفة قصة الولادة الجديدة، ومزدلفة ليلة دفء فريدة، ومنى أيام الروحانية السعيدة. في الحج تقف جميع الجوارح لله، العين تدمع، القلب يئن، الأيدي ترتفع، اللسان يدعو، والصدر له أزيز من بكاء الذنوب ودموع الحاجات. بغروب شمسه تغرب الأماني بعفو وعتق من النار، وبإشراق صباحاته يشرق عيد بهي فريد، حتى سعده يترجم بلغة إيمانية رفيعة. هنيئاً لأرواح حظيت بتلك المشاعر، فيا ربها وبارئها بلغ أرواحنا ذلك السعد.